مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لقد اتفق أكثر الناس في مشرق الأرض ومغربها على أن الفقير الفقير من لا درهم له، وفي اعتقادي أن الفقير الحقيقي هو من كان أسير الجهل، عدوا لله ولنفسه وللإنسانية، وقد تسربت إلى قلبه وجسده شتى الأمراض الأخلاقية من تواكل ودجل ونفاق وغرور وظلم. والذي فرغ قلبه من الشعور بكرامة الإنسان وخلت روحه من العزم وانطفأت فيها شعلة الإيمان. وإذا كانت الإنسانية على مدى تاريخها الطويل قد شادت مدنيات وحضارات بغير عد، إلا أنها ما شادت بعد مدنية أو حضارة استطاعت أن تقضي معها على كل أسباب الفقر وأشكاله لتقيم مملكة العدالة وتشيد صروح الرفاهية والمساواة بين البشر. يقول ميخائيل نعيمة: وفي اعتقادي أن السواد الأعظم من الناس في كل زمان ومكان لا يخجلون بفقر غير فقر الجيب إلى الفلس، والبطن إلى الرغيف، والبدن إلى الثوب والمأوى. أما فقر القلب إلى العطف واللطف والدعة والمودة والمحبة، وفقر الفكر إلى الفهم والتوازن والمضاء والصفاء أو الوفاء، وفقر الضمير إلى العدل والسلام والطمأنينة، وفقر الفارس إلى الجرأة والإقدام، وفقر الروح إلى الحق والحرية والجمال. هذا الفقر الذي يشمل جميع الناس تقريبا، فقلما تسمع من يشكوه أو يخجل منه، والذي لولاه لما كان في الناس جياع ولا عطاش وعراة ومشردون ومهانون ومنبوذون. ولست من المبالغين في شيء، كل منافق أو سارق أو فاسق فقير، كل غضوب أو حقود أو ناقم فقير، كل حسود أو نمام أو مراء فقير، كل مزهو بمال أو جمال أو سلطان فقير، كل مغرور بأصله أو بفصله أو بعمله فقير، كل معتز بلقب أو وسام أو منصب فقير، كل من كان ذئبا في جلد حمل فقير، كل من أكل خبزه بعرق جبين غيره فقير، كل من أذل جاره ليعتز وأجاعه ليشبع فقير، كل من ركب هواه وجهل مبتداه ومنتهاه فقير. وبعد، أليس هؤلاء هم الفقراء؟ ولو شئت أن أعدد كل ما في الناس من ضروب الفقر الروحي لما انتهيت، إلا أنني أكتفي بهذا الحد لتعرف عزيزنا المستمع أن جميع الناس فقراء، ولتتبين هول الجدب الذي نعيش فيه بأفكارنا وقلوبنا وأرواحنا. فمن هذا الجدب قلقنا وذعرنا وحروبنا، ومن هذا كله آفتنا الكبرى، آفة الفقر والفقراء. قال محمود الوراق: الفقر في النفس وفيها الغنى، وفي غنى النفس الغنى الأكبر. قال الرياشي: وبين الفتى في الفقر إذ صار في الغنى، وبين الفتى في البؤس إذ صار في الخفض. كذاك صروف الدهر تلعب بالفتى فتبرم أحيانا وتسرع في النقض. قال شاعر الحكمة: لبست صروف الدهر كهلا وناشئا، وجربت حاليه على العسر واليسر، فلم أر بعد الدين خيرا من الغنى، ولم أر بعد الكفر شرا من الفقر. قال الشاعر بكر بن أذينة: كم من فقير غني النفس نعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. قال بعض الحكماء في ذم الغنى: طالب الغنى طويل العناء، دائم النصب، كثير التعب، قليل منه حظه، خسيس منه نصيبه، شديد من الأيام حذره، ثم هو بين سلطان يرعاه ويفغر عليه فاه، وبين حقوق تجب عليه يضعف عن منعها، وبين أكفاء وأعداء ينالونه ويحسدونه ويبغون عليه، وأولاد يملونه ويودون موته، ونوائب تعتريه وتحزنه. قال مارك توين: الفقر فن يجيده كثير من الأغنياء. مزون الحكمة. ليس الفقير من ملك القليل، بل من طلب الكثير. مثل فرنسي. من يخزن ثروة ويعيش في التقتير فهو أفقر فقير. مثل عربي. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: من كان محتاجا إلى أهله هان على ابن العم والخال، ما وقع الإنسان في ورطة أزرى به من رمة الحال. قال بشر بن المعتمر: وإذا الجهول رأيته مستغنيا أعيا الطبيب وحيلة المحتال. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. المتنبي. مزون الحكمة. صديقي، ما زلت أبحث عنه كلما تجمعت الريح على كاهل جبل استعداداً لرحيل جديد، وكلما تثاءبت أشواقي للغائبين. إنه موجود، لذلك لا ينتابني اليأس من لقائه ذات ليلة حزينة في زاوية مقهى أو خلف شجرة خائفة من الليل. فالليل له سطوته التي يعرفها الغرباء، خاصة حين يرتشفون أول رشفة من رحيقها المر والحارق. صديقي موجود، لم أخترعه ولم أتوهمه. أشعر به حين أشرع بالكلام المنفرد مع هزائمي. أشعر به أحيانا قريبا مني عندما أتشح بصمتي في زحام الكلمات المعتادة. صديقي هو الذي يكمل عني أغنية الحنين عندما يشربني النعاس حتى ثمالته. صديقي يعرف متى أبدأ التوق إلى أولي، ومتى أنتهي من الإنصات إلى عذوبة خوفي من المجهول. صديقي يخاف مثلي من الرحيل المفاجئ بعد أن صادق قدومه الأول واعتاد على السهر مع فناجين الضوء الغشيم الذي تاه عن نجمته. تائه يصطاد تائه، وخائف يلجأ إلى خائف. هذا بالضبط ما يشدني إلى صديقي. خائفان في مسرح الضوضاء الذي يدعي أصحابه معرفة كل شيء، مع أنهم جميعا لا يعرفون متى بدأ العرض وكيف، ولا يعرفون متى سينتهي العرض وكيف. صديقي وأنا نتبادل القلق كلما رأينا صورة جديدة على التلفاز تشرح أشياء غير مفهومة، كما أننا نتقاسم الحيرة كلما بدأ المتكلم البسملة في ديباجة الحديث عن شيء ما. صديقي لا يبحث عن نظارته وهو يقرأ وجهي، كما لا يبحث عن وجهه حين يلبس نظارته. يختفي فجأة إذا شعر بأنني أعبث بقائمة هاتفي، لأنه يعرفني. مللي سريع وبكائي أسرع بين يدي قصيدة. كل الدلائل تقول إن صديقي هذا غير موجود، وأنا كذلك. لكن ماذا أفعل إذا لم يسفر بحثي عن صديقي خلال 50 سنة إلا عن كلماتي هذه؟ أبحث عن صديقي كثيرا لأنني أبحث عني. كثيرا ما تأسرني الكلمات الأخيرة التي تسبق الغياب في موانئ السفر. لأنها تكون مركزة وواضحة وصادقة ومختصرة، ليس فيها غير عصارة ألم الوداع وخلاصة الخوف من عدم اللقاء ثانية. سمعتها من أبي في كل مرة كان يرافقني إلى مكان مغادرتي إلى سفر جديد. كلماته كان لها وجه الوصية، وكان يسبقها بعبارة قبل أن أنسى. كان الخوف من النسيان رفيقه حين يودع أحدنا، كان يريد أن يحذرنا من الزمن والناس والبحر والغرباء والتردد والبرد والمرض في جملة واحدة مفيدة وحازمة ومختصرة، يضعها الواحد منا في تلافيف عقله كي لا تضيع في زحام الأقدام وعجلة المسافرين. الغريب أنني أصبحت أقولها لأولادي وأنا أصافحهم مودعا، خاصة ابنتي، أقول لها قبل أن أنسى: لا تبكي يا ابنتي عند سفري. لكنها في كل مرة تبكي. لست جاهزا دائما بالتفاسير والتفاصيل، صعب أن أظل في حالة امتحان مفاجئة كل يوم أمام أسئلة مدروسة وأجوبة تلقائية. لا تطلبي مني تفسيرا لكل التفاتة أو إيماء، وتوضيحا لأي كلمة تتعثر على شفتي. لست أنا المسؤول عن جدلية الميلاد والموت، ولا عن سوء الطقس. تموت الوردة لو كرر البستاني سؤاله لها عن سر لونها الأحمر. تذبل الريح على أبواب الجبل لو تكرر سؤال الطفل لها عن معنى وجودها. من هو الذي يعرف معناه؟ لست وحدي الذي ترتديه بلاهته إذا قال له عابر سبيل: من أنت؟ لست وحدي الذي ينسى نظرته إذا ابتسمت له بائعة جميلة، أو تلعثم إذا وجد حسناء تحفظ شعره غيبا. لا تطلبي مني الصدق المطلق، وأنا أعرف أنك تكذبين أحيانا كي لا أحس بالغيرة. أحب أحيانا أن أخبئ أشيائي، أن أخفي بعض رغباتي التي تضحكك مني. أحب أحيانا أن أتأخر ليلا بلا مبرر، لأنني أحب أن أحس بقلقك علي. لا تطلب التفاسير، لأنها تفسد المعاني المخبأة، والسر في جمال الحياة يكمن في معانيها المخبأة. مزون الحكمة. قال أحدهم: ليس الفقر عاراً للإنسان، وإنما عاره الكسل. الغني هو من زاد دخله على نفقته، والفقير هو من زادت نفقته على دخله. هيلبرت. السبيل إلى الغنى يقوم بأمرين: الكد والاقتصاد. دوركهايم. الغنى بعد الفقر خير من الفقر بعد الغنى، مثل عربي. قال الرياشي: ما شقوة المرء بالإقتار تقتره، ولا سعادته يوما بإكثار. إن الشقي الذي في النار منزله، والفوز فوز الذي ينجو من النار. وقال محمد بن يسير: كم مانع نفسه لذاتها حذرا للفقر ليس له من ماله ذخر. إن كان إمساكه للفقر يحذره، فقد تعجل فقرا قبل يفتقر. سأل فقير أحدهم بعض ما عنده، فقال له: إني أولى به وأنا محتاج إليه. فقال له السائل: أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال المسؤول: ذهبوا مع الريح، مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. قال أحد الشعراء: جروح الليالي ما لهن طبيب، وعيش الفتى بالفقر ليس يطيب. وحسبك أن المرء في حال فقره تزدريه الأقوام وهو لبيب. وقال شاعر آخر: لعمرك إن المال قد يجعل الفتى سنيا، وإن الفقر بالمرء قد يزري. وما رفع النفس الدنيئة كالغنى، ولا وضع النفس النفيسة كالفقر. قال شاعر حكيم: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا. يعظمون أخ الدنيا، فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. مزون الحكمة. قال أحد المجربين في الحياة: من أظهر للناس فقره لم يقيموا له اعتباره، ومن أراد أن يعرف هوانه عليهم فليظهر لهم سوء حاله، ومن استغنى عنهم وقروه واعتبروه. سئل حكيم من هو الفقير؟ فقال: الفقير إنسان جائع، عينه تأكل وفمه يرى. رأيت الغنى عند الأراذل محنة على الناس مثل الفقر عند الأفاضل. زريق البصري. قال أحدهم: يقولون فلان هذا رجل جيد وكريم النفس طاهر الخلق، فأقول لهم: لا تكذبوا يا قوم، ليس بين الناس من هو جيد، فإن الغني منهم جمع ماله من شح أو حرام، والفقير منهم يصلي ولكنه لا يقصد بصلاته إلا أن ينال صيدا أو يصل إلى مغنم. ثم أنشد: قالوا فلان جيد، فأجبتهم: لا تكذبوا، ما في البرية جيد، فغنيهم نال الغناء ببخله وفقيرهم بصلاته يتصيد. ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله. الإمام علي كرم الله وجهه. شكى أحدهم الفقر، فذهب إلى أحد الأغنياء طالبا منه المساعدة، وقال له: أنا أحد أقاربك. فقال له الغني: من أي جهة؟ فقال له الفقير: من جهة أبينا آدم. عندئذ أخرج الغني من جيبه قرشا واحدا وقال له: خذ هذا واذهب إلى جميع أبناء العائلة واطلب منهم ما طلبت مني. ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى وأن الغنى يخشى عليه من الفقر؟ الهذلي. الفقر شعور بالنقص وحاجة تحطم العزة في النفس والإباء في القلب. الفقر جوع وعري، وهو من ثم نظرة حسد واشمئزاز وثورة نفسية ويقظة شرسة. الدكتور رضا ديب عواضة. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.